من روائع المصحف المجود. بسم الله والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, Allah. Yeah. Oh, صدق الله.